Copyright Goethe Verlag München. Book 2 الكتاب الثاني دروس مع صوت مجانية لمختلف اللغات في العالم. واحد Vienas الأشخاص Asmenys أنا Aš أنا وأنت Aš ir tu نحن الاثنان Mes abu هو Jis هو وهي Jis ir ji كلهما Jie abu الرجل vyras المرأة moteris الطفل vaikas عائلة شيما عائلتي مانو شيما عائلتي هنا مانو شيما إيرا جا أنا هنا أش إسو جا أنت هنا تو إسو جا هو هنا وهي هنا جيس إيرا جا ري إيرا جا نحن هنا Mes esame čia. Antum huna. Jūs esate čia. Kullukum huna. Jie visi yra čia.